كده السفر وخدمة من هذا يعني ما في إشكال، لكن هذا لا يسع دليله. ما يعبد الرجل الثاني هذا؟ وما يستطع لزيادة يوم القيامة التي ذكرناها نسيتها أو نسيتها. إذا كيف تجمع؟ تجمع لأن هذا في القيامة في الشرع تألما يوم القيامة دون عذاب؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنه لا يتكسرون حتى اهل الجنه على ساعه لم يذكر الله تعالى فيها. اولا تحصل غير الحزن وغير الالم. بعدين هذا الحديث انا الان استحضر، انت تستحضر انه صحيح؟ صحيح تحصل يعني. أنا في نفسي منه شيء الآن. ثم أهل الدنيا أقول بعد ما سمعت كلامكم حضرني قول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لأمه إن الشاة لا يضرها خلقها بعد ذبحها. صحيح. يعني الميت لا يحب الشيء الذي كما تفضلتم على عبد الله وغيره. أي نعم. بالنسبة لهذا في صلاة النبي يكون منكم من الجهر بالتأمين للإمام فقط، وكذلك يعني اللي يعني فاتوا نحن رجعنا عن هذا معروف سبقت بها عكاشة. أما مسألة عدم قراءة المصلي ما اقتنعنا قلتم أنه لا يجب إذا جهر الإمام فلا يجب على المقتدي قراءة الفاتحة التي لا تجب. نعم هو يعني بأس من ذلك لأنه إذا كان من قبلنا هم أعلم منا وأتقى لربنا اختلفوا فنحن أولى أن نختلف، لكن هم اختلفوا ولم يتفرقوا فنحن سنظل معهم لا نتفرق إن شاء الله. لكن اليوم كنا مع أحد المشايخ هنا مجتمعين فذكرنا هذه القضية وقلنا يجب أن نجمع بين خصلتين اثنتين كانت من خصائل حسنة عند سلفنا الصالح. إحداهما أنهم كانوا لا يقلدون، وكل منهم من أهل العلم طبعا يفتي بما ترجح لديه من علم، والعامة الذين كما يقول الفقهاء لا مذهب لهم وإنما مذهبهم مذهب مفتيهم كانوا ما يتعصبون لأبو بكر أو لعمر، فليس هناك مذهب بكري ولا عمري ولا عثماني ولا علوي، فنحن يجب علينا هكذا علماء وطلاب علم وعوام أن يكونوا على هذا الخط. ثم مع اختلافهم لم يتفرقوا، كانت صلاتهم واحدة وجماعتهم واحدة وجمعتهم واحدة وإلى آخره، بينما المذاهب المتبعة اليوم من الناس قد فرقتهم طرائق شتى. فإذا ما اقتنعنا لا بأس من ذلك، لكن نريد أن نسمع نحن الشبهة التي منعتكم من اقتناع لعلنا نحن نقتني بما عندكم. والله الذي يظهر لي أو يحضر لي الآن هو الروايات وبعض الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في جزء السبعة، وبناء عليها أو بنى على هذه الروايات العلامة الشيخ عبد الرحمن المبارك سوري رحمه الله صاحب تحفة الأحوذي كتاب له في هذه المسألة اسمه تحقيق الكلام بلغة أردو، وأنا ترجمت وحققت هذا الكتاب لكن ما قدر لي أن أبيض،

الذي دخله التخصيص. والقاعدة أنت معي فيها أن العام المطلق أقوى من العام المخصص، فإذا يجب أن نعكس ونقول مخصص الحديث بالآية ولا عكس. بمعنى إذا قلنا أن الحديث مخصص للآية يكون معنى الآية على النحو الذي ذكرته أنا في المحاضرة بالنسبة لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره، بالنسبة للاستثناء الثابت في السنة فقلنا حرمت عليكم الميتة إلا ميتة السمك والدم إلا الكبد والفحال. كذلك هنا حسب رأيكم نقول فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له إلا الفاتحة في الصلاة الجارية، أليس هكذا باب أعمال العام مع الخاص؟ إذا نحن عكسنا الموضوع للسبب الذي ذكرناه آنفا، وهو أن الآية عمومها غير مخصص ولو بجزئية واحدة، والحديث مخصص بجزئية واحدة. نقول الآن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مخصص بقوله تعالى، وتكون النتيجة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا من سمع قراءة الإمام بقوله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يكون هذا أقوى من حيث استعمال الأدلة الفقهية والعلمية من جهة، وأقرب للنظر بالمشاكل التي ذكرناها آنفا التي ترد، وما أظن أن عليها جواب إلا أن نأتي ونخصص أيضا تخصيصا آخر، ويأتي الجواب أيضا قلب التخصيص. نقول قال عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا إلى آخر الحديث ولا نعيده. طيب الإمام يقرأ الفاتحة وأنا أقرأ الفاتحة، أنا ما أستطيع أن أؤمن إذا أمن الإمام، ماذا نفعل بهذا الحديث؟ نقول إذا أمن الإمام فأمنوا إلا حينما تكون تقرأ فاتحة الكتاب. الذي فهمنا من دراستنا على مشايخنا في الهند رحمة الله عليهم أكثرهم فوضوا، فهم كانوا بمجرد ما يصل أحدهم إلى الصف والإمام يؤمن ولو لم يقرأ فكان يؤمن، وكانوا يأمروننا ويفهمون الحديث على أنه ولو كان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والإمام أمن يتوقف لهذه اللحظة ويؤمن مع الإمام فيجمع بين الأحاديث كلها بهذه السورة، والأحاديث يفسر بعضها بعضا على هذه الطريقة. يسمونها الجواب عندنا بايخة. لا لا ما هي كيف لا يا أستاذ؟ يعني نريد أن ننهي هذا وإن شاء الله الكتاب هذا نرجو أن نوقف لتبعه إن شاء الله. عبد الرحمن المبارك كوري صاحب تحت العودية إن شاء الله. كان بالأردن وترجمته وعلقت عليه. ففيه يعني كأنه يعطينا الاقتناع بأنه يجب على المأموم أن يقرأ على كل حال الفاتحة إلا بصورة إدراك الإمام، وهو يخالف هذا يضعف الحديث إذا أدرك الإمام إذا أدرك الرطبة. في مشكلة ثانية نحن ما أحببنا أن نصل إليها لأني كنت أرى أن البحث فيها سابق لأوانه. هذا الحديث الذي يضعفه هو حديث أبي داود، وهو لم هو حديث ليش عندك شيء؟ هو يضعف رواية أبي داود في السنن وهي فعلا ضعيفة، لكن أولا ضعفها ليس ضعفا شديدا لا يمكن استشهاد به، ثانيا هو لم يقف يقينا على نسخة أسئلة الإمام ما الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهوي التي يرويها عنه المروزي، هذه نسخة عتيقة جدا في المكتبة الظاهرية. ما شك أنه يكون قد وقف على رواية البيهقي في السنن من الحديث الذي رواه أبو داود من طريق أخرى، حيث رواها من طريق عبد العزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث وهو المذكور في سنن أبي داود والمضعف أنه إذا أدركتم الجمال راكعا فاركعوا واعتدوا بها، وإذا أدركتم ساجدا فاسجدوا ولا تعتدوا بها. وهو يروي هذا الحديث من طريق أخرى، من طريق عبد العزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار. يمكن أن يكون وقف، لأن سنن البيهقي أخواننا الهنود جزاهم الله خيرا هم لهم الفضل الأول في نشر هذا الكتاب، فلابد أن الشيخ المبارك هوني قد وقف على هذه الرواية. فأعتقد ربما على ربما أعتقد أنه ربما وقف، ربما أعده بالرجل الأنصاري. لكن الفائدة التي أنا وقفت عليها في النساء المذكورة آنفا عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، زياد والسند من أصح الأسانيد هناك في الصحابة. حينئذ نعم تفضلوا، أنا شكر لنا الطريق، تفضلوا من عندكم، تفضلوا يا دكتور. بقيت مسائل إن شاء الله نرجع لك إن شاء الله يصير خير. إذا تعارض آية الحديث ينبغي علينا أن ننظر في ألفاظ الشعر، أن ننظر في ألفاظ الشعر، فنص الآية إذا قرئ القرآن فاستمع وله وأنصت، هذا جملة شرطية، جملة شرطية إذا قرئ القرآن فاستمع. طيب الاستثناء في سياق النفي في الحديث لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب، هذا أقوى. هذا أقوى من قضية يعني أنه يعني يحبك أنت شبه الآية إذا قرأ القرآن بالسلام وله وعده هذه يعني جملة لاحظ أنها أن الله سبحانه وتعالى فيها أتى بجملة فيها جملة شرطية، والجملة الشرطية يعني إذا قال لك رجل إذا جاءك زيد فأكرمه، ولا كان في جملة شرطية هذا بدل على العموم يعني. وإذا كان فيها جملة شرطية لا أقصد بالنسبة للمقارنة جملة شرطية مع الأخي ما ليش بس واحد واحد الآية الكريمة ألا تقتضي وجوب الاجتماع لقراءة القرآن إلى قرئ؟ خلاص ارجع بالحديث، ماذا يوجد في الحديث؟ الحديث فيها لا نفع عن الإنسان ببارحة الكتاب، النبي صلى الله عليه وسلم يخصص هذا العموم بالفاتحة. أنت تعيد كلام الشيخ؟ نعم. إيش الفائدة؟ أنا أعيد كلامي عليك الآن، ما الفائدة؟ لكن أنت قلت لماذا لا نقول لا نقرأ الفاتحة؟ أنت أجب عن هذا. معلم يلا تفضل تفضل. لكنه نسي إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودية يسعى عليها الله فقال إنك لتبقون عليها وإنها لتعذب قبولك. هل تشكال الحديث هذا يعني هل يخصص هذه القصة؟ هي صحيحة، ورواية المصحف الثلاثة أيضا صحيحة، فلا تعارض بين هذا وبين هذا. يعني ورد حديث موقوف ومرفوع والإسناد كله هنا تقول موقوف ومرفوع معناه صار في شيئين، لكن حينما تقول بإسناد صحيح وليس ما تقول بإسناد صحيح ولا تعني بإسنادين صحيحين، يعني أتى الموقوف بإسناد صحيح وأتى المرفوع بإسناد صحيح نفس الحديث من صحابي واحد، فكلم ما رفعه. نعم، وإن كان الآن أنت تطور كلامه سألته هل كل من الموقوف والمرفوع جاء بإسناد، أي هناك إسنادان وليس إسناد واحد، بينما أنت كان كلامك محصورا بإسناد واحد. الآن قلت بإسنادين بعد أن استوضحنا منك. طيب الآن إذا السؤال كالتالي، حديث واحد ما يكفي أيضا هذا، بدنا نحن كمان نحط خيوط حتى يصح الجواب. اتفقنا الآن أنه جاء بإسنادين، هل تعني بإسنادين عن صحابي واحد أم عن صحابيين؟ إذن أحد الإسنادين عن هذا الصحابي يرفع والآخر يوقفه، صح السؤال هكذا؟ حينئذ يدخل الموضوع في أحد أو إحدى القاعدتين اللتين ذكرناهما آنفا في المحاضرة، وهي اللهم إما أن يدخل في زيادة ثقة مقبولة أو في حديث الشاب أو غير مقبول. قلنا أن هذا لا مجال الآن لتفصيله هناك، الآن جاء مجال التفصيل. كما استوى الإسنادان صحة فالحكم للمرفوع، وإذا ترجح أحدهما على الآخر فالحكم للراجح. وروية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيح، يعني جمهور المحدثين ذهبوا إلى أنه يحتج به وصحيح، لكن في نفس الوقت يجيبوا حديثا بنفس الإسناد ويحكموا عليه بالضعف. فكيف صحيفة واحدة صار بعد حديثها ضعيفة وبعدها صحيح؟ أظن ما أصلك أن الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي منزلته المنزل الوسطى، أي أنه حسن، لا هو صحيح ولا هو ضعيف. فإذا تذكرنا هذه الحقيقة جاء الجواب كالتالي، لعلك تذكر ما قيل من الأقوال في توجيه قول الترمذي في حديث واحد إنه حسن صحيح، وأن من هذه الأقوال حسن عند بعضهم صحيح عند بعضهم، تذكر هذا الحديث؟ أنا أنا أقول الحديث الحسن يكون فيه راوي اختلف فيه الفقهاء عفوا من العلماء، فمنهم من يوثق راويه توثيقا وسطا ويحسن حديثه، ومنهم من يضعفه. ليكون الجواب عما سألت مطابقا للواقع، تلاحظ قبل كل شيء أن قضية نسبية، الذي يحسن ويحتج به هو الذي يضعف ولا يحتج به. فإذا لاحظت أن أحد الذين يحسنونه أو يحسنون بعض أحاديثه، لاحظت أنهم في بعض الأحاديث لعمرو بن شعيب يضعفونه، حينئذ ينبغي أن تلاحظ أنهم لاحظوا شيئا في تلك الأحاديث التي ضعفوها، لأن حديثه حسن والحديث الحسن مرشح للإهلال بأدنى مناسبة. هذا وجه التعارض إن كان التعارض صادرا من المحسن لحديثه كقاعدة، أما إن كان المحسن غير مضعف والمضعف غير محسن فهذا لا إشكال فيه، لأنك تعلم أن قضية التصحيح والتحسين قضية نسبية. فكم من حديث مثلا في الصحيح تكلم فيه بعضهم كما تعلم عن الدارقطني وغيره، وهذا هو الجواب عن ما سألت. يعني نواجه مشكلة بأنه يقال أنكم تنكرون تقليد الأعمى للأئمة وتقلدون يحيى بن معين وأحمد في أقوالهم، وأقوالهما مثلا فلان ضعيف فلان صحيح. وبعد هذا السؤال ينبني على هذا إن شاء الله، نريد أن نطمع على هذا، فهل هذا أو قبول قولهما أو قول الأئمة في الراوي أنه ضعيف أو ثقة، هل هذا تقليد محض أم مبني على شيء علمي الذي لا يسمى تقليدا مثلا؟ حق لهم أن يسمحوا لأن الدور كان لهم فالآن الدور لغيرهم. أنا أقول هذه المسألة عالجها الصماني في رسالته ويذهب إلى أن هذا ليس تقليدا، لكن أنا شخصيا ما اقتنعت به. هذا ما اقتنعت به، ولكن هل من إنسان ينكر التقليد؟ أما أنا فلا أنكر التقليد، بل أقره بل أوجبه. فإن كان غيري يخالفني ولو فذلك بلا شك، فنستفيد من التباحث في المسألة. أنا أعتقد أن التقليد لا ينجو منه كبار الأئمة فضلا عن صغارهم، فضلا عن علمائهم، فضلا عن طلاب العلم، أخيرا فضلا عن العامة. فما هو الإشكال إذن؟ أصل الإشكال في اعتقادي، أصل الإشكال عندي غير وارد، لأن الذي يبدو أن الذين يقولون هذه القولة إما هم مقلدة يريدون أن يحاججون نحن أن أنتم تدعوا أن التقليد محرم، فلماذا تقلدون؟ وإما أن يكونوا من الغلاة من إخواننا السلفيين الذين يحرمون التقليد تحريما مطلقا، وكلا الفريقين على خطأ. نعم. وعلى هذا فلي أستطيع أن أجيب إن كان عندي جواب، ما من أي الفريقين، لا من أي الفريقين يصدر هذا الانتقاد. فإن كان المقلدين واضح جدا أن نقول ما لكم لهذا المجال، يعني كيف يقول المثل العربي، ليس هذا عشك فادرجي، ما هذا إيش موضوع بحثك. وإن كان من الإخوان السلفيين المغالين في إجاب البحث والاجتهاد حتى على عوام الناس، نقول هذا لا دليل له، بل هو خلاف ما كان عليه سلفنا الصالح. لذلك فأنا لا أعتقد أن في هذا إشكال سواء صدر من هؤلاء أو من هؤلاء. يعني أيضا قبول قولهم على الإطلاق يكون بناء على ماذا؟ نرى الإمام بناء على قوله تعالى فاسألوا على الذكر. يعني نرى أن الإمام أحمد رحمه الله مثلا يضعف أو يوثق راوي لم يعاصره هو بنفسه، بل قد يكون من التابعين ومن لحقه، فهل يعني مبنى تضعيفه أو توثيقه هناك شيء خاص اعتمد عليه، أم يعني على ما يقولون أنهم قد كانوا يوثقون ويضعفون لمخالفة في المذهب أو كذا أو كذا من هذه الأشياء؟ ونريد أن نعرف طريقة أو منهج تضعيفهم وتوثيقهم، وخاصة للذين أي توثيق وتضعيف الأئمة للذين لم يعاصروهم مثلا، بناء على أي شيء كانوا يوثقون ويضعفون مثلا. هذا سؤال ولي وجوابه عندي إن شاء الله. الذي تبين لي بالسبر والتتبع أن طريقة توثيق والتضعيف يعود إلى طريق من طريقين، أحدهما الذي هو طريقنا نحن، فطريقنا هو طريق الرواية، ونحن نروي عن الأئمة ولو بالزيادة مثلا أن فلان وثق فلانا أو ضعف فلانا نحو ذلك. كذلك كانوا هم، لكن هم ما كانوا يومئذ بحاجة إلى الرواية بالزيادة، وإنما كانوا يروون بالأسانيد. وأوضح مثال في هذا إذا تذكرت ما في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، فإنه يروي عن أبيه تارة وعن يحيى بن معين تارة وأحيانا هو الشاهد.